فضيلة الشيخ، إذا دخل المسجد ورحت جماعة وقد صليت المغرب أي صلاة المغرب، هل الأفضل أن أصلي جماعة أم منفردين؟ نعم. إذا دخل المسجد ورحت جماعة وقد صليت المغرب أي صلاة المغرب، هل الأفضل أن أصلي جماعة أم منفردين؟ لا، تصلون جماعة. إذا فاتتكم الصلاة مع الإمام فتصلون جماعة ولا تصلون منفردين، لا يجوز هذا، لا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا وهو يجد الجماعة. نعم.